بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس الأخير عند قول المصنف الشارح رحمه الله تعالى: تنبيه مهم حقه أن يوضع في أول الكتاب. يعني كأنه بدا له أن يضع هذا التنبيه هنا، يعني خطر بباله أن ينبه على هذا التنبيه، ثم يعني ندم أنه لم يضع هذه المسألة أو هذا التنبيه في أول الكتاب، فقال حق هذا التنبيه أن يكون في أول الكتاب، لكنه لم يسعفه ذلك ولم يوفق لذلك، فقال يعني نذكره هنا. يعني المهم هو ذكر هذه الفائدة، وكأنه يريد بقوله أول كتاب يعني أول كتاب هذا المجلد الذي نحن فيه، يعني كان يريد بهذا أن يذكر هذا الكلام في أول فن البديع، أول فن البديع. على كل، ما هو هذا التنبيه؟ يقول: واعلم أن أنواع البديع كثيرة. إذا نحن يعني درسنا جملة كبيرة مما ذكره الناظم، فالذي درسناه أنواع البديع ليست منحصرة فيما ذكره الناظم الأخضري، تمام؟ يعني لا تتوهم أن الذي درسناه هو كل أنواع البديع من المحسنات اللفظية والمعنوية، لا، وإنما الذي ذكرناه لك هو يعني المهم منه أو الكثير منه أو المشهور منه. طيب، وقد صنف فيها بعض العلماء، يعني بعض العلماء أفرد علم البديع بالتصنيف، وأول من اخترع ذلك عبد الله بن المعتز. عبد الله بن المعتز هو يعني من بني العباس، من بني العباس الخلفاء، وقد ترجمت له في كتاب هرش الطاووس، تكلمت عنه، وجمع منها 17 نوعا. وقال في أول كتابة هذا المذكور، قال فيه: وما جمع قبلي فنون البديع أحد، ولا سبقني إلى تأليفه مؤلف، وألفته 74 و200، فمن أحب أن يقتدي بنا ويقتصر على هذه فليفعل، ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها شيئا إلى البديع ورأى فيه غير ما رأينا فله اختياره. تمام، هكذا قال عبد الله بن المعتز العباسي في أول كتابه. ثم قال الشارح: وعاصره، أي عاصر عبد الله بن المعتز، عاصره قدامة الكاتب، مشهور هذا أيضا، فجمع منها 20 نوعا، توارد منها على 7، فكان جملة ما زاده 13، فتكامل بها 30 نوعا. ثم تتبعها الناس، فجمع أبو هلال العسكري، صاحب كتاب الفروق اللغوية، فجمع أبو هلال العسكري 37، ثم جمع ابن رشيق، نسيته في الحقيقة كيف يضبط، وهو صاحب كتاب ابن رشيق القيرواني، صاحب كتاب العمدة في الأدب والشعر، هو كتاب مهم جدا وقد نقلت منه كثيرا في كتاب رش طاووس. قال: ثم جمع ابن رشيق القيرواني مثلها، أي 37، وأضاف إليها 65 بابا من الشعر، وتلاهما شرف الدين الشاشي فبلغ بها 70، ثم تكلم فيها ابن أبي الأصبغ، وكتاب المحرر أصح كتب هذا الفن لاشتماله على النقل والنقد. نعم، كتاب المحرر هذا أيضا يعني استفدت منه كثيرا في كتاب رش طاووس. ذكر أنه لم يؤلفه حتى وقف على 40 كتابا في هذا العلم أو بعضه، وعددها فأوصلها 90، وادعى أنه استخرج هو 30، سلم له منها 20، أي سلم له العلماء 20 منها، وباقيها متداخل أو مسبوق به. طيب، إذن ادعى أنه استخرج هو 30، أي 30 فنا أو لقبا أو مصطلحا من فنون البديع، سلم له العلماء 20 منها، 20 فنا سلم، قال له العلماء: نعم هذا صحيح، يعني كلامك فيه صحيح، مسلم لك فيه. طيب، قال: وباقيها، أي باقي يعني ما ذكر، أي وهو 10، إما متداخل وإما مسبوق. ما معنى متداخل؟ يعني أنه يفرده على أنه فن مستقل من فنون البديع، والواقع أنه يدخل تحت نوع مذكور قبله، يعني ليس فن مستقل وإنما هو داخل تحت جنس سابق. وليس له يعني لا يستحق أن يفرد، وهو إنما هو شيء نوع من شيء قد ذكره أو مسبوق به، يعني أن يكون ليس داخلا تحت شيء ولكنه ليس هو أول من جاء به وإنما قد سبق إلى هذا المصطلح أو إلى هذا اللقب. قال: وصنف ابن منقذ كتاب التفريع في البديع، جمع فيه 95 نوعا. ثم إن السكاكية اقتصر على 27، ثم قال: ولك أن تستخرج من هذا القبيل ما شئت وتلقب كلا من ذلك بما أحببت. ثم إن صفي الدين بن سرايا جمع 140 نوعا في قصيدة نبوية في مدحه صلى الله عليه وسلم. ثم إن المصنف يعني الخطيب القزويني صاحب الأصل أي صاحب تلخيص المفتاح الذي لخصه من مفتاح العلوم السكاكي ذكر من البديع المعنوي 30 نوعا ومن البديع اللفظي 7 أنواع، هذه 37، وذكر بينهما أمورا ملحقة بها يصلح بها أن تعد أنواعا أخر. تمام. وها أنا أذكر شيئا مما ذكره الناس ليكون مضافا لما سبق، فعليك باعتبار ما هو داخل منها في كلام المصنف وما ليس بداخل، وباعتبار ما بينها من التداخل، وربما أنبه في أثنائها على شيء من ذلك، ولنتمم عليها ما بقي على طريق العد السابق والنقل تتمة. والثامن 33 منها. إذا نحن كم درسنا الآن يا شباب؟ 37 فنا ولقبا من فنون البديع. بدأنا بالمحسنات المعنوية وانتقلنا إلى المحسنات اللفظية، 37. الآن نزيد على كلام الأخضري وعلى كلام لأن الأخضري ينظم ماذا؟ ينظم يعني يستفيد من تلخيص المفتاح وهو أصل هذه المنظومة. فإذا نحن سنزيد الآن على الأخضري وسنزيد على القزويني قبله، فنقول تتمة. والثامن 33 منها فن أو لقب يسمى التوقيف. ما هو التوقيف؟ هو إثبات المتكلم من المدح والوصف والتشبيه وغيرها من الفنون التي يفتتح بها الكلام في جملة منفصلة عن أختها بالسجع غالبا، مع تساوي الجمل في الزنة يعني في الوزن، أو بالجمل الطويلة كقوله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، الآيات. وقوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. طيب. 39 منها التسميط، وهو تسجيع مقاطع الكلام من نثر أو نظم على روي مخالف، روي ذلك البيت أو تلك السجعة، كقول ابن أبي حفصة: هم القوم إن قالوا أفادوا وإن دعوا أجابوا، أو وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا. ومثاله في النثر: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. نعم. وهذا القسم ذكر المصنف منه ما يتعلق بالنظم حتى تكلم على السجع هل يدخل في النظم أو لا. والأربعون منها التغاير، وهو مدح الشيء ثم ذمه، أو ذمه ثم مدحه، ونحو ذلك إما من كلام شخصين، نعم، وإما أن يتغير كلام الشخص الواحد في وقتين. مثال الأول كقوله تعالى: قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وإما أن يتغير كلام الشخص الواحد في وقتين كقول قريش عن القرآن الكريم: قالوا في وقت إيش؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، فإنه اعتراف بالعجز. ثم قالوا في وقت آخر: لو نشاء لقلنا مثل هذا. إذن هذا نقض لكلامهم السابق، هذا معناه أنهم ليسوا عاجزين بل قادرين. في الأول اعترفوا بعجزهم، وفي الثاني كابروا وقالوا: لا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، أي نستطيع أن نأتي مثل القرآن ولسنا بعاجزين. نعم، هذا يسمى بالتغاير، يسمى بالتغاير. وكان الأصل أن لا يعد هذا حسنا بل عيبا، لكنه لوقوعه في وقتين مختلفين في غير هذا المثال عد من المحاسن. 41 القسم، وهو الحلف على المراد بما يكون فيه تعظيم المقسم أو غير ذلك بما يناسبه، كقوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أقسم الله تعالى بما يتضمنه بما يتضمن عظمته. وقد اهتم العلماء بأيمان أو أقسام القرآن. ابن القيم له كتاب مفرد في هذا، أظن اسمه التبيان في أقسام القرآن أو شيء من هذا القبيل. فيعني ما هي المواضع التي يقسم الله عز وجل فيها، وما هي الأدوات التي استعملت في القرآن للقسم وأجواب القسم وغير ذلك. طيب، فهذا مما يعني يبحث على أنه فن من فنون البديع القسم. فالله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، والخالق لا يقسم على أي شيء ولا لأجل أي شيء، فهو العظيم. وإذا أقسم سبحانه وتعالى بشيء أو على شيء فهو عظيم. أما المخلوق أمثالنا نحن نقسم على كل شيء، على أي شيء، حتى على التوافه قد نقسم على الطعام والشراب. وكان بعض السلف يقول، أذكر أنه الأحنف بن قيس كان يقول إن الطعام أهون من أن يقسم عليه. على كله، الثاني والأربعون السلب والإيجاب، وهو بناء الكلام على نفي الشيء من وجه وإثبات من وجه آخر، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. النفي منصب على التأفيف وعلى النهر، والإثبات منصب على القول الكريم، وهو يرجع إلى الفن الذي سميناه سابقا بالطباق. من صور الطباق أن يؤتى بالسلب والإيجاب في أسلوب واحد. الثالث والأربعون الاستدراك، إما بعد تقدم تقرير كقوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. فقوله ولكن الله سلم هذا استدراك، استدراك جاء بعد تقدم تقرير وهو كل كلام سابق. وأحيانا يتقدم نفي عكس التقرير، يتقدم نفي، التقرير إثبات والنفي نفي، كقوله تعالى فلم تقتلوهم هذا نفي، ثم استدرك وقال ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا القسم يرجع إلى الطباق أو إلى الرجوع وقد سبق. الرابع والأربعون التلفيق، وهو إخراج الكلام مخرج التعليم، وهو أن يقع السؤال عن نوع من الأنواع تدعو الحاجة إلى بيان جميعها فيجاب بجواب عام عن المسؤول عنه وعن غيره ليبنى على عمومه ما بعده من الصفات المقصودة، كقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فإنه وقع جوابا عن قولهم إنه صلى الله عليه وسلم أبو زيد بن حارثة. إذن الموضوع ما هو؟ الموضوع خاص وهو يتعلق برجل واحد، من هو؟ زيد بن حارثة. هل محمد صلى الله عليه وسلم أبوه أو ليس أباه؟ هذه المسألة. لكن القرآن كيف نزل؟ نزل عاما، قال ما كان، لم يقل ما كان محمد أبا زيد. لو قال ما كان محمد أبا زيد بن حارثة لكان الجواب خاصا على موضوع خاص، لكنه جاء بجواب عام على موضوع خاص فقال ما كان محمد أبا أحد، نكر في سياق النفي، أبا أحد من رجالكم عموما، لا زيد بن حارثة ولا غيره. وهذا فائدته أنه يفيد أنه خرج مخرج التعليم، خرج مخرج التعليم، فلم ينص على زيد بل عمم ليبنى عليه خاتم النبيين، لأن كونه خاتم النبيين يناسب أنه ليس أبا لأحد، لأنه لو كان له ولد بالغ لكان نبيا. وقد يقال إن هذا يرجع إلى الاستطراد وقد سبر، الاستطراد أيضا فن من فنون البديع التي درسناها. إذن ما المناسبة بين أن يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ ما العلاقة بين أول آية وآخر الآية؟ قال لك العلاقة أنه هو قال لهم إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس أبا لواحد منكم، لا لزيد ولا لغير زيد، إذن ليس له ولد بالغ. لأنه لو كان له ولد بالغ نعم لكان نبيا، حتى الناس سيدعون فيه النبوة، حتى لو لم يكن نبيا سيدعي الناس فيه النبوة. فلأنه ليس له ولد بالغ فلذلك ناسب أن يكون خاتم النبيين، فليس بعده أحد، لا لا لا لا من صلبه ولا من غير صلبه. وهذا عجيب، هذا عجيب. الخامس والأربعون جمع المختلفة والمؤتلفة، وهو أن يجمع بين ممدوحين بمعان مؤتلفة في مدحها، ثم يريد ترجيح أحدهم على الآخر فيأتي بمعان تخالف معاني التسوية بحيث لا ينقص الممدوح الآخر، كقوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين إلى آخر الآيات. والممدوحان هنا هم داود وسليمان، مدح كل واحد منهما بشيء، ففهمناها سليمان، فاقه هنا في الفهم. نعم، وهكذا تأمل في سياق الآيات ستظهر لك إن شاء الله. السادس والأربعون التوهم، وهو إما أن يؤتى بكلمة يوهم ما بعدها أن المتكلم أراد تصحيفها، يعني أراد تعمد أن يأتي بها خطأ، تصحيف معروف، أو يوهم أن فيه لحنا، أو أنه قلب عن وجهه، أو أن ظاهره فاسد المعنى، أو أراد غير معناها، ويكون الأمر بخلاف ذلك في الجميع، يعني لم يرد هو لا التصحيف ولا اللحن ولا المعنى الفاسد. ولهذه الأقسام أمثلة ذكرها صاحب بديع البيان لم أرى التطويل بذكرها، وليته مثل بمثال واحد. طيب، السابع والأربعون الاتساع، وهو كل كلام تتسع تأويلاته فتتفاوت العقول فيها لكثرة احتمالاته لنكتة ما كفواتح السور، مثلا ألف لام ميم، ما معنى ألف لام ميم؟ اختلف العلماء في هذا اختلافا طويلا عريضا على أقوال كثيرة. هذا فن من فنون البديع يقال له الاتساع، وهو أن يكون الكلام الواحد اللفظ الواحد له احتمالات وتأويلات كثيرة جدا. فقيل أن الألف له معنى واللام له معنى والميم له معنى، وقيل أن الألف لام ميم كلها تدل على شيء واحد، ثم هذا الشيء واحد ما هو؟ نعم، اختلافات وأقوال كثير تجدها في كتب التفسير. نعم، هذا يقال له الاتساع. الثامن والأربعون سلامة الاختراع من الابتداع، وهو أن يخترع الأول معنى لم يسبق إليه ولم يتبع عليه، وأمثلته كثيرة. نعم، أمثلته كثيرة، وهو الذي نسميه نحن الآن في عصر الحديث براءة الاختراع، صح؟ مثلا، هو لم يمثل هنا لكن أعطيكم مثالا، مثلا ما ذكروه عن امرؤ القيس، قالوا إن امرؤ القيس عندما قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، قالوا إن امرؤ القيس هو أول من بكى واستبكى وأول من وقف واستوقف وأول من يعني ماذا أيضا، هو في قصيدته هذه فعل أشياء كثيرة، هو أول من اخترعها. نعم، هذا مثاله. ثم تبعه عليه الشعراء من بعده. التاسع والأربعون التوليد، وهو أن المتكلم يدرج ضربا من البديع بنوع آخر فيتولد منهما نوع ثالث، تأخذ نوع تدمجه مع نوع فيتولد لك ثالث. ومثلوه بقوله تعالى قال رب احكم بالحق. طيب، الخمسون منها التوارد، ويسمى الإغراب والطرفة، وهو أن يذكر الشيء المشهور على وجه غريب بزيادة أو تغيير يصيره غريبا، وقد تقدم هذا في أنواع التشبيه، وهو أن يكون وجه الشبه مشهورا مبتذلا ولكن يلحق به ما يصيره غريبا خاصا. الحادي والخمسون الإلجاء، وهو ذكر اعتراض وجواب، ومثلوه بما لا طائل تحته، أن تأتي باعتراف ثم تجيب عليه، وهو يعني يشبه في الحقيقة قول المتنبي فإن تفق الأنام وأنت منه، هذا اعتراض، كأنه اعترض عليه قيل له كيف فضلت ممدوحك على الناس وهو أصله من جنس الناس فكيف يفوق الشيء أصله، فقال فإن المسك برد من غزالي. الله أعلم. الثاني والخمسون التخير، وهو إثبات البيت أو الفقرة على روي يصلح لأشياء غيره فيتخير له كلمة، كقوله إن الغريب الطويل الذيل ممتهن فكيف حال غريب ما له قوت، فإنه يصلح موضع قوت أن تقول مثلا فكيف حال غريب ما له مال أو ما له كسب أو ما له نسب كذا قيل. وكثير من الناس ينشده ما له طول، فحينئذ يكون ترجيح طول لرد العجز على الصدر، لماذا؟ لأنه في أول بيت قال إن الغريب الطويل، فإذا ختمناها بقولنا ما له طول، نعم، والظاهر أنه يريد طول، الطول الذي هو السعة والغنى المذكور في سورة غافر، في أول سورة غافر، فيكون فكيف حال غريب ما له طول، نعم، يعني ليس له مال، فيكون من باب رد العجز على الصدر، لأن ذكرنا الطويل في أول كلام وختمناه أيضا بذكر نفس المادة الطاء والواو واللام. الثالث والخمسون التنظير، وهو النظر بين كلامين متفقين في المعنى أو مختلفين أيهما أفضل، هذه المقارنة بينهما يقال له تنظير. الرابع والخمسون الاستقصاء، وهو ذكر جميع عوارض الشيء ولوازمه وذاتياته، وهو قريب من مراعاة النظير ومن استيفاء القسمين السابقين، إلا أن هذا نوع براسه. الخامس والخمسون التشكيك، وهو أن يأتي في الكلام بكلمة يشك السامع هل هي أصلية أو لا، كقوله تعالى إذا تداينتم بدين، فإن قوله بدين يشك السامع هل هي أصلية أو لا حتى يحقق النظر فيجدها أصلية، لأن الدين له محامل، نعم، منها الجزاء، مثل كما تدين تدان، أي كما تجزي تجزى، نعم، يعني يجعلك تفكر وتشك. إذا تداينتم، لماذا شككنا في بدين؟ لأن التداين لا يكون إلا بدين، فما الفائدة من قول تداينتم بدين؟ كأنك تقول إذا تكاتبتم بكتاب، التكاتب أو المكاتبة لا تكون إلا بكتاب، فلذلك لما قال إذا تداينتم بدين هذا يجعلك تشك، هل يريد الدين المعروف الذي هو متعلق بالمال، أم يريد بالدين الجزاء، لأنه يحتمل كما تقول العرب كما تدين تدان، يعني كما تجزي تجزى، هذا يقال له يعني الشك. السادس والخمسون البراءة، ومحلها الهجاء، وهو كما قال أبو عمرو بن العلاء وقد سئل عن أحسن الهجاء ما هو، فقال هو الذي إذا أنشدته العذراء في خدرها لا يقبح عليها. السابع والخمسون التسليم، وهو أن يفرض محالا إما منفيا أو مشروطا بشرط حرف الامتناع ليكون ما ذكره ممتنع الوقوع لامتناع شرطه، كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، وهذا يدخل فيما يسمونه بالمذهب الكلامي الذي مثلنا له بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. الثامن والخمسون الافتنان، وهو أن يؤتى في الكلام الواحد بفنين متضادين أو مختلفين، كأن تجمع بين الغزل والحماسة، وهذا نوع وهذا نوع، هذا فن هذا فن، أو متفقين، وهو كثير. التاسع والخمسون إثبات الشيء للشيء بنفيه عن غيره، كقول الخنساء وما بلغت كف امرئ متناولا من المجد إلا والذي نلت أطول، كأنها تقول هذا في مدح أخيها صخر وكرمه، فهي تقول لم يصل إنسان متناولا من المجد، انظر هذا، يعني كأنها تنفي عنهم هذا الشيء، إلا والذي نلت أطول، أي أطول مما وصلوا إليه، إثبات الشيء للشيء بنفيه عن غيره، يعني غيرك لم يصل إلى هذه المواصيل. الستون الترديد، وهو تعليق الكلمة الواحدة في المصرع الواحد أو الفقرة الواحدة مرتين متعلقة بشيئين، كقوله هوينني وهويت الغانيات إلى أن شبت فانصرفت عنهن آمالي، فعلق هوينني وهويت بالغانيات في مصرع واحد، وقد يحصل الترديد في كل من المصرعين، كقوله يريك في الروع بدر لاح في غسق في ليث عريسة في صورة الرجل، فردد لفظ في كل من المصراعين مرتين. الحادي والستون التعطف، وهو كالترديد، إلا أن الكلمة مذكورة في مصراعين، وهو عام من المزاوجة من وجه. طيب، الثاني وستون التوسيع، وقد فسروه بأن يأتي في آخر الكلام بشيء مفسر بمعطوف ومعطوف عليه، كقوله إذا أبو قاسم جادت لنا يده لم يحمد الأجودان، ما هما الأجودان؟ البحر والمطر، فسرها كيف فسرها بالإتيان بكلمتين مستعملا حرف العطف. إذن يأتي في آخر الكلام بشيء مفسر بمعطوف معطوف عليه. نعم مطر معطوف والبحر معطوف عليه والواحفات كما هو واضح. فسر بها إيش كلمة الأجودان، كأنه قل ما الأجودان، فقال البحر والمطر. وهذا في الحقيقة أحد نوعي اللف والنشر وقد درسناه. 63 التطريز، وهو اشتمال الصدر على مخبر عنه يتعلق به شيئان، والعجز على خبر مقيد بمثله، كقول الشاعر كأن الكأس في يدها وفيها عقيق في عقيق في عقيق. 64 المؤاخاة، وهو أخص من الائتلاف، وهو أن تكون معاني الألفاظ متناسبة، كقول ذي الرمة لمن ياء في شفتيها حوة لعسي أو لعس، وفي الثنايا وفي أنيابها شنب. نعم، والشنب هو ليس هو الشعر هذا المعروف، وإنما هو الأسنان. طيب، كما نبهت على هذا في الريش. احترازا عن مثل قول الكميت وقد رأينا بها خودا منعمة بيضا تكامل فيها الدل والشنب، فذكر الشنب مع الدل غير مناسب، وهذا في الحقيقة من اختلاف اللفظ والمعنى. 65 الاستطراد، وقد قدمناه عند ذكر المزاوجة أو قريبا منها. 66 الإشارة، ذكرها قدامة الكاتب فقال دلالة اللفظ القليل على المعنى الكثير، فهو حينئذ من الإيجاز. 67 الإقحام، وهو يعلم مما سبق. 68 الانفصال، وقد فسر بما هو في معنى الاحتراس المتقدم في الإيجاز والإطناب. 69 الاحتراس، تذكرونه شباب، فسقى ديارك غير مفسدها، هذا الاحتراس. طيب، 69 البسط، وقد فسروه بمعنى الإطناب. 70 التتميم، وقد تقدم في الإطناب. 71 التوشيح، وهو أن يكون في صدر الكلام ما يدل على القافية، كذا سماه العسكري، لكن نحن ماذا سميناه في الدرس لما درسنا؟ سميناه الإرصاد. نعم، إلا أن قيد الدلالة بصدر الكلام والإرصاد عام من ذلك. الإرصاد هو مثل فما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم، لو أنا سكت ستكمل أنت وستقول يظلمون، هذا يقال له إرصاد، لأنك فهمت من أول كلام أن الخاتمة ستكون يظلمون. ومثلنا له أيضا من الشعر هناك. 72 التكرار، وقد تقدم في الإطناب. 73 المراجعة، وهي حكاية محاورة بين المتكلم وغيره، وهو عم من الإلجاء السابق، كقول وضاح اليمني. هذه القصيدة لوضاح لطيفة ظريفة، أوردتها كاملة في ريش الطاووس وشرحتها، وترجمت أيضا لوضاح اليمني وذكرت بعض أخباره ولطائفه. يقول انظر هذه المحاورة بين وضاح، يعني بين الشاعر وبين هذه المرأة، هو يريد أن يصل إليها وهي تحذره، تقول له لا تفعل. طيب، لأن هناك موانع وحواجز بيني وبينك، لكنه مصر على أن يصل إليها، فكلما ذكرت له مانع من الموانع أجابها بأنه يستطيع أن يتجاوز هذا المانع وأن يصل إليها. واضح؟ هذا خلاصة المحاورة. يقول قالت ألا لا تلجن دارنا، إن أبانا رجل غائر، أما رأيت الباب من دوننا، قلت فإني واثب ظافر، قالت فإن الليث عادية، قلت وسيفي مرهف باتر، قالت أليس البحر من دوننا، قلت فإني سابح ماهر، قالت أليس الله من فوقنا، قلت بلى وهو لنا غافر، قالت فإما كنت أعيتنا فأتي إذا ما هجع السامر، واسقط علينا كسقوط الندى ليلة لا ناه ولا آمر. وأظن أن الأبيات واضحة. ففي البيت الأول خوفته من أبيها وقالت له إن الباب من دوننا، فقال أنا لو أبالي بهذا سأثب، سأقفز من فوق الباب وسأظفر بك. فقالت له إن الليث، هناك ليث عند الباب، قال لا بأس، أنا عندي سيف باتر قاطع وسأقتله وأصل إليك. قالت له طيب يوجد بحر، قال عادي أنا سباح ماهر. قالت له طيب الرب العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله يرانا وهذه معصية، فقال لها الله غفور رحيم. أنا على مذهب المرجع، تكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على رحيمي، يعني أن الله عز وجل غفور رحيم بمعنى أنك افعل ما شئت من الذنوب لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا لا شك أنه طبعا يعني شرعا خطأ، فالله عز وجل غفور رحيم نعم، لكنه في الوقت نفسه شديد العقاب، ولا أحد يعني يأمن على نفسه ولا يضمن المغفرة. قالت لكن هذا يعني على طريقة الشعراء. قالت فإن كنت عيتنا، يعني ليس هناك، ليس فيك حيلة وليس لا يوقفك شيء ولا يردعك شيء، عيتنا يعني تعبتنا، فأتي إذن في هذا الوقت وهو إذا ما هجع يعني نام السامر، إذا السامر الذي يسهر في الليل نام، طيب هذا معناه أن الوقت متأخر جدا، فحينئذ ائتنا واسقط علينا كسقوط الندى ليلة لا يوجد فيها ناه ولا آمر، كأنها تقول لا يوجد فيها أحد. والله المستعان. الرابع والسبعون التذييل، وقد تقدم في الإطناب ذكرناه. الخامس والسبعون الاعتراف وقد سبق. السادس والسبعون متابعة، وهي إثبات الأوصاف في اللفظ على ترتيب وقوعها، كقوله تعالى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، فهذا الترتيب الذكري يوافق الترتيب الواقعي، فالإنسان واقعا خلق من تراب ثم نطفة ثم علقة، فذكرنا هذه الأوصاف في اللفظ في الكلام في الجملة على وفق ترتيبها في الواقع وفي الدنيا وفي الحياة. وقول زهير يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي أو فينقمي، فهنا ذكر زهير وهذا مما يدل على إيمانه باليوم الآخر وبالحساب والجزاء، بأن أعمال الإنسان لا تفوت رب العالمين ولا يضيع عنده شيء سبحانه وتعالى، وإنما أعمال الإنسان تؤخر أي إلى يوم القيامة وتوضع في كتاب، نعم كما نص القرآن الكريم على هذا، فيدخل ليوم الحساب أو أحيانا يعجل أي تعجل له العقوبة على ما فعله من الجرائم وينتقم الله عز وجل منه في الدنيا. هذا من قاله زهير بن أبي سلمة صاحب المعلق، مع أنه لم يدرك الإسلام، لم يدرك الإسلام. السابع والسبعون التعريض، وهو الدلالة بالمفهوم بقصد المتكلم. الثامن والسبعون التحكم، وقد سبق ذق إنك أنت العزيز الكريم التحكم. التاسع والسبعون الائتلاف، وهو أنواع منها ائتلاف اللفظ والمعنى، وهو أن تكون الألفاظ تليق بمقصود الكلام، فللمعنى الرشيق اللفظ الرقيق وللمعنى المفخم اللفظ الجزل، ومنها ائتلاف مع اللفظ، وهو أن يختار من الألفاظ التي يعبر بها عن معنى ما بينه وبين بعض الألفاظ المذكورة ائتلاف، كقول البحتري كالقصي المعطفات البيت السابق في مراعاة النظر، ومنها ائتلاف المعنى بالمعنى، وهو اشتمال الكلام على معنى معه أمر ملائم له وأمر مخالف فتقربه بالملائم، أو يكون الأمران متلائمين فيقرب به منهما ما هو أكثر ملائمة له كما في تشابه الأطراف. ومنه قوله تعالى لاحظوا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، يا آدم عليه السلام إن لك في هذه الجنة أنك لن تجوع، إذا لك فيها الشبع، ولن تعرى يعني لك فيها الكساء، تمام. إذا في الآية الأولى ذكر ماذا؟ الشبع والستر أو اللباس، طيب وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أنك لا تظمأ نفى عنه العطش، نعم، ولا تضحى يعني أنك نفى عنه الضحى، نفى عنه التعرض للشمس، يعني أنه سيكون في ظلال. طيب هل إذن عندنا أمران منفيان في الآية الأولى وأمران منفيان في الآية الثانية؟ في الآية الأولى نفى عنه الجوع والعري. وفي الآية الثانية نفى عنه الظمأ والتعرض للشمس، هل بينهما ائتلاف؟ هل بينهما مناسبة في المعنى؟ قال نعم، قال فإنه لم يراعي مناسبة الري للشبع. يعني لاحظوا عندما قال في البداية إن لك ألا تجوع، كنا نتوقع أنه سيقول وأنك لا تظمأ، لأن ما الذي يناسب عدم الجوع؟ عدم العطش، صح ولا؟ وما الذي يناسب عدم التعرض للشمس؟ عدم التعري، أي وجود اللباس. لكنه جعل عدم الجوع في أول آية وجعل عدم العطش في الآية الثانية، فهو لم يراع مناسبة، لم يراع مناسبة الري الذي هو الارتواء بالماء للشبع، والاستظلال للبس في نوع المنفعة. الاستظلال هذا الذي يكون عند قوله ولا تضحى، بل ستكون يعني في ظل، تمام؟ بل روعي مناسبة اللبس للشبع، هذا في الآية الأولى، والاستظلال للري، الاستظلال في قوله ولا تضحى، الري في قوله وأنك لا تظمأ. طيب لماذا؟ قال في كونهما تابعين للبس والشبع ومكملين لمنافعهما، إذ رعاية ذلك أدخل في حسن الوعد والامتنان بذكر أصول النعم ثم توابعها إلى غير ذلك. ثم قال الثمانون، الثمانون الخطاب العام، هذا تقدم في علم المعاني أن يخاطب به غير معين، إذانا بأن الأمر لعظمته حقيق بأن لا يخاطب به أحد دون أحد، وظاهره كأنه يخاطب شخصا واحدا، لكنه في الواقع هو خطاب عام لكل إنسان، كقوله تعالى مثلنا بهذه الآية في أكثر من موضع، ولو ترى إذ وقفوا على النار. طبعا المفسرون أو كثير من المفسرين يقول ولو ترى يا محمد، هذا فقط من باب توضيح المعنى، لكن في الواقع الخطاب هنا ليس فقط لمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هو خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية، يعني كل إنسان. ولو ترى أيها الرائي، أيها الإنسان، أيها المخاطب، فهو خطاب عام. هذا من فنون البديع، ولو ترى إذ وقفوا على النار. وقوله صلى الله عليه وسلم طبعا الجواب محذوف، يعني جواب لو محذوف تقديره لرأيت أمرا عظيما أو لرأيت أمرا مهولا. وقوله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. طيب بشر، بشر أنت، طيب من المراد بقوله أنت؟ من المخاطب؟ ظاهره كأنه يكلم واحدا، لكن الواقع والصواب لا، أنه خطاب عام لكل من يتأتى منه استقبال البشارة، يعني لكل من يعي ويسمع هذا الكلام. قال وربما يخاطب واحد بالتثنية، هذا من أساليب العرب، قد تخاطب العرب. إذن في الأسلوب الأول ماذا فعلنا؟ لفظ واحد لكن المعنى عام، المعنى جمع. الآن اللفظ مثنى لكن المراد به رجل واحد، كقوله خليلي مر بي على أم جندب. نعم، يخاطب واحد بالتثنية، هو في الحقيقة يخاطب رجلا واحدا لكنه ثناه، هذه طريقة من طرق العرب. ومنه قول امرؤ القيس قفا نبكي، قالوا هو لا يكلم اثنين، قالوا هو يكلم واحد، صاحب له واحد. وحملوا عليه قوله تعالى قف ألقيا في جهنم، قالوا المراد ألقي في جهنم، خطاب لملك واحد، ولكن المسألة فيها بحث وفيها خلاف. قال الطيبي والمراد به عموم استغراق الجنس في المفرد، فهو كالألف واللام الداخلة على اسم الجنس. قال وتسميته خطابا عاما مأخوذ من قول صاحب الكشاف ما أصابك يا إنسان خطاب عام، ما أصابك يعني ما أصابك من حسنة مثلا، طيب المذكورة في القرآن الكريم، يقول الكشاف، يقول الزمخشري بالكشاف، يقول خطاب عام، فأخذ العلماء من هذه الجملة من قول كشاف من قول صاحب الكشاف خطاب عام، أخذوا منه هذا المصطلح فسموه أو سموا هذا اللقب، هذا الفن، هذا النوع، سموه بالخطاب العام. 81 التغليب، ويسمى ترجيح أحد المعلومين على الآخر، وقد تقدم شيء من التغليب في المعاني، وتقدم أن ابن الحاجب قال من شرطه تغليب الأدنى على الأدنى. مثل ماذا؟ كالقمرين. ما المراد بالقمرين شباب؟ المراد بالقمرين، نحن ليس عندنا قمر وقمر، لأن أصل التثنية أن تريد به شيئين، فأنت عندما تقول زيدان معناه زيد وزيد، كتابان كتاب وكتاب، طيب قمران هل معناه قمر وقمر؟ لا. إذن هذا يقال له في علم النحو إيش؟ ملحق بالمثنى. طيب هذا الأسلوب ماذا يقال له؟ يقال له تغليب، لأن عندنا قمر وعندنا شمس، فغلبنا لفظة القمر على الشمس فقلنا قمران. واضح؟ وإلا في الحقيقة ليس عندنا قمران، عندنا قمر وشمس. طيب أيهما أشرف، القمر أم الشمس؟ الأشرف هو الشمس، لكن في التغليب نختار الأدنى عن الأعلى، هكذا قال ابن الحاجب. والدليل على أن القمر أحقر من الشمس أن القمر أضعف نورا من الشمس، وجعل الشمس قمرا لا بدع فيه بخلاف العكس. نعم، يعني تخيل لو قلنا شمسان، فكأنك تخبر عن الجرم الثاني بأنه شمس، هذا لا يستقيم. نعم، لا يستقيم. لكن أن تجعل الشمس قمرا هذا لا بدع فيه، مقبول. وكذلك العمران، من هما العمران؟ أبو بكر وعمر. طيب من أفضل؟ أبو بكر. ففي باب التغليب نذهب إلى الأقل فضلا، كلاهما رضي الله تعالى عنهما فاضلان، لكن أبو بكر أفضل من عمر، فنذهب إلى الأقل فضيلة وهو عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونجعله هو اللفظ الغالب في التغليب، فنقول العمران نسبة إلى عمر. هكذا قال ابن الحاجب، هذا من شرطه، لأن جميع فضل عمر في موجود في أبي بكر، وأبو بكر أفضل رضي الله تعالى عنهما. وقد عكس الطيبي هذا فقال هو أن تضع أدنى الشيئين موضع أعلاهما، وما قاله ابن الحاجب أسد وأسلم، أسد يعني من السداد والصواب. وقد جعل من ترجيح أحد الأمرين على الآخر قوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون، تغليبا للمخاطبين على الغائبين، وقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، معنا يعني وإن كان إنما يخرجان من الملح، وليس هو قال منهما، ظاهره أنه يعود على الماء العذب والماء الملح، والواقع أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرج من الماء العذب وإنما يخرج من الماء الملح. طيب لماذا فعل هذا؟ قالوا هذا تغليب. الثاني والثمانون اللغز، ويسمى الأحجية والمعمى، وهو قريب من التورية، وأمثلته لا تكاد تنحصر، وفيه مصنفات للناس. الثالث والثمانون الإبداع، وهو ما يبتدع عند الحوادث المتجددة كالأمثال التي تخترع وتضرب عند الوقائع. الرابع والثمانون الكلام الجامع، وهو أن يجيء المتكلم مثلا في كلامه بشيء من الحكمة والموعظة أو الشكاية أو الأحوال، وأمثلته كثيرة. الخامس والثمانون إرسال المثل، وهو أن يورد المتكلم مثلا في كلامه، وقد عرف ذلك في علم البيان في مجاز التمثيل، مثلا تقول الصيف ضيعت اللبن، وافق شن طبقة، وهكذا. وفيه كتب مفردة، وأحسنها كتاب مجمع الأمثال الميداني رحمه الله تعالى، قد استفدت منه كثيرا في كتاب الريش. السادس والثمانون الترقي، وهو أن يذكر معنى ثم يردف بأبلغ منه، كقولك عالم النحرير وشجاع باسل، وهذا قد يدخل في بعض أقسام الإطناب. السابع والثمانون الاقتباس، وسيأتي في كلام الناظم، هذا له فصل خاص وهو مهم جدا، الاقتباس والتضمين والفرق بينهما، هذا جدا مهم. الثامن والثمانون المواربة بالراء المهملة من الأرب، والأرب هو الحاجة، لا أرب لي في كذا يعني لا حاجة لي. ومنه عناوين كتب كثيرة بلوغ الأرب يعني بلوغ الحاجة. وقيل من ورب العرق إذا فسد، وهو أن يقول الإنسان كلاما يتجه عليه فيه المؤاخذة، فإذا أنكر عليه شخص استحضر بعقله ما يتلخص به بتحريف ما يتخلص به عفوا بتحريف كلمة أو تصحيفها أو زيادة أو نقص أو غير ذلك. هذا يتضح لكم بمثال، مثال ظريف لطيف، كقول أبي نواس في خالصة جارية الرشيد. خالصة اسم جارية من جواري هارون الرشيد خليفة العباس المشهور. يقول أبو نواس: لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصة. طيب، فلما بلغ هذا البيت الرشيد وأنكر عليه، قال أبو نواس: إنما قلت ضاء بالهمزة وليس ضاع بالعين، فتخلص من هذه الورطة فيصبح مع البيت هكذا: لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء عقد على خالصة. وبهذه الحيلة، بهذا التغيير اليسير، خلص من غضب الرشيد. فقال بعض الحاضرين لما سمع هذا البيت، سمع هذه الترقيعة، قال: هذا بيت ذهبت عيناه فأبصر. كيف؟ لأن ضاع فيه عين، إذا ذهبت العين منه وجاءت الهمزة أبصر، يعني أبصر النور، لأن صارت الكلمة إيش؟ ضاء من الضياء والنور. عجيب. التاسع والثمانون: الهجاء في معرض المدح، وهو أن يهجو بألفاظ ظاهرها المدح لكن باطنها القدح، وهذا من أحسن ما يكون، وهذا يدخل في قسم التوجيه، كقوله، وهذه الأبيات مشهورة من أبيات ديوان الحماسة: يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة. يعني إذا ظلمهم أحد، هؤلاء القوم الذين هو يسبهم ويهجوهم، هؤلاء القوم إذا اعتدى عليهم أحد وظلمهم كيف يجزونه؟ من ضعفهم وجبنهم وخورهم وقلة حيلتهم فإنهم يغفرون له، ولو كانوا شجعان لانتقموا منه، لانتقموا منهم، لكنهم ما شاء الله عليهم يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، يسامحون ليس عن قدرة، لا، إنما عن ضعف، ويسخر بهم، ظاهره كأنه يمدحهم والواقع أنه يسبهم. قال: يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. إذا أساء إليهم أهل السوء والجهل والباطل، ماذا، كيف تكون، كيف يكون ردهم؟ قال: الإحسان. الناس يظلمونهم هم يغفرون، الناس يسيئون إليهم هم يحسنون، ظاهره كأنه يمدح صح، والواقع أنه يسبهم، هذا لضعفهم وجبنهم وخورهم وقلة حيلتهم، يأكلهم الناس، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم. من جميع الناس إنسانا، كأنه لا يوجد أناس يخشون الله عز وجل فلا يظلمون أحدا ولا يسيئون إلى أحد إلا هؤلاء. هذا ظاهره كأنه مدح صح، أن هؤلاء أهل خشية وتقوى، لا، الواقع أنهم ضعفاء جبناء أهل خور. نعم. التسعون: التخيير، وهو البيت يأتي على قافية مع كونه يسوغ أن يقفى بقواف كثيرة، كقول ديك الجن: قولي لطيفك ينثني عن مضجعي عند المنام، فعسى أنام فتنطفي نار تأجج في العظام، جسد تقلبه الأكف على فراش من سقام، أما أنا فكما علمت فهل لوصلك من دوامي. طيب، نأتي إلى البيت الأول، وختمها بقول إيش؟ عند المنام. يصلح مكان منامي أن يقول رقادي، تمام، أو هجوعي أو هجودي، نعم، أو عند وثني، كلها بنفس المعنى. ويصلح أن يقول عند قوله العظام: فعسى أنام فتنطفي نار تأجج في العظام، كان يستطيع أن يقول في فؤادي، في الضلوع، في في الكبود في بدني. وفي البيت الثالث مكان سقامي يستطيع أن يقول قتادي دموعي وقودي إلى آخره. وفي البيت الرابع عند قوله دوامي يستطيع أن يقول معادي رجوعي إلى آخره. هذا يقال له التخيير. البيت يأتي على قافية مع كونه يسوغ أن يقفى بقواف كثيرة. الحادي والتسعون والأخير حصر الجزئي في الكلي. بهذا نكون قد فرغنا من درسنا اليوم. في الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن السرقات، وهو مبحث مهم جدا جدا جدا، وقد أفرد بالتصنيف. يعني هناك كتاب يتكلم مثلا عن سرقات المتنبي. نعم، هذا يعني الفن جدا مهم. ثم بعده سيأتينا الاقتباس الذي وعدناكم قبل قليل بأننا سنتكلم عنه في مبحث خاص بإذن الله تعالى. وتوابع الاقتباس وهو التضمين والحل والعقد. نعم، كلها طبعا بحمد الله تعالى قد تكلمنا عنها في مئة المعاني والبيان، لكن هنا سنزيد مباحث. ثم نتكلم عن التلميح، وهو أيضا تكلمنا عنه في مئة المعاني. ثم تذنيب بألقاب الفن. نعم، يعني ما بقي معنا الكثير. ثم فصل فيما لا يعد كذبا. ثم الخاتمة، نسأل الله عز وجل حسنها وتيسيرها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.